وصحابته أجمعين وسلم تسليما إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا في تفسير المعوذتين، وقد مر معنا تفسير قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق، إلا أننا نكمل بعض المسائل المتعلقة بقل أعوذ برب الفلق، وتوقفنا عند قوله تبارك وتعالى ومن شر النفاثات في العقد، وقلنا أن النفاثات جمع نفاثة، وهذه صيغة مبالغة أي كثيرة، أي كثيرة النف. هناك فوضى خارج المدرج، عندما تهدأ إن شاء الله الصوت سيصير، وإلا فيمكنكم التقدم، يمكن التقدم. قلت النفث هو إخراج هواء بريح، هواء، النفث هي إخراج هواء بريق، وهذا شأن الساحر. فالساحر يأتيه الإنسان المريض أو المشتكي فيقول له أنا أشتكي كذا وكذا، أو يقول له فرق بين فلان وامرأته، أو تقول له اجعل فلانا يتزوجني أو يتعلق بي، فماذا يسمع؟ يقول لها أحضري لي كذا وكذا من المستحيلات، أحضري كذا وكذا من المستحيلات التي لا يقدر عليها الإنسان، يعني يقول لها أحضري لي دابة، هذه الدابة لا يستطيع أي إنسان الوصول إليها، فماذا تقول له؟ كيف أحضر لك هذا؟ فيقول إذا ندفعي، فتدفع له المال، فيذهب الساحر إلى من يتملكهم من الجن، في الواقع هم يتملكونه، فيقول لهم أحضروا لي هذه الدابة الفلانية كي نصنع بها سحرا، فيقولون له سنلبي لك رغبتك شريطة أن تكفر، فيكفر يزداد شركا، يقولون له سنلبي لك رغبتك شريطة أن تمزق المصحف وتلقي به في بيوت الخلاء أكرمني الله وإياكم. فيفعل الساحر ذلك، يمزق، يلقي بهذا المصحف الشريف يهينه، فيقول له الجني الآن سمعا وطاعا. والجني عنده قدرة خارقة جدا، قدرة وعلم خارق جدا، بوسعه أن يحضر هذه الأشياء، فيحضرها ويمارس تعاويذ، يتلفظ يعني كلام ويتحرك تحركات بها يحقق مبتغاه ظنا لا قطعا. فلما يفعل ذلك الساحر ينفث في السحر، كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسقر عليك قصته بالتفصيل. فإذا نفث الساحر في السحر تم السحر، ويصير المريض مطبوبا، مطبوبا أي مسحورا به سحر، فيذهب ضحية السحر الأبرياء من أزواج ونساء وإخوة وأخوات. والسحر كما ذكرنا في المرة الماضية أنواع كثيرة، أشهرها المأكول والمرشوش والمدفون، وأخطرها النوع الثالث وهو المدفون. لما؟ لأن المدفون لا تستطيع أنت أن تهتدي إليه إلا أن يشاء الله، إذا كنت مخلصا في دعائك، وإلا باستعانة بساحر آخر، تستعين بساحر، الساحر يستعين بجني، الجني يعرف هذه الأمور فيحضر لك السحر. تخيل لو وضع ساحر لإنسان سحر وربطه في حجر وألقاه في محيط، ألقاه في بحر، كيف ستصل إليه؟ لأن السحر لا يزول إلا بأمرين: بقدرة الله تبارك وتعالى، بدعاء صالح مخلص منك أو من غيرك، أو بفكه. السحر لا يزول إلا إذا فككته وأفرغت عليه ماء مرضيا أو ما شابه. كيف ستجده وهو في وسط البحر، في وسط صخرة، في قاع المحيط، أو في قبر؟ كيف ستجده؟ هذا هو الإشكال. أما المأكول يخرج بالاستفراغ، بالتقيؤ. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفرغ ويستعين بيده. والمرشوش هذا أمره سهل، فإنه بمجرد زواله أو بمجرد ممارسة الرقية الشرعية فإنه يزول كذلك. أما المدفون فأمره هو الخطير، والسحر ضرره يبقى معك إلى أن تموت أو يشاء الله رب العالمين. فليس شيء يعجز الله، لا يوجد شيء يعجز الله. إذا كنت مخلصا في دعائك والله سيستجيب الله لك وسيفك هذا السحر عنك. وقد كثرت الأسئلة وكثر المطبوبون في هذه الثانوية وفي غيرها، وكثر بصفة فاحشة جدا الوسواس، الموسوسون كثروا في هذه الثانوية فيظن به سحر وليس به سحر أصلا. ممكن عين، ممكن بعد عن الله فتلاعب الشيطان به تلاعبا فيظن أنه سحر، فيلجأ إلى التماس من يرقيه رقية شرعية. ابتداء، ما حكم الاسترقاء؟ الاسترقاء مسألة خلافية بين مجيز و لا نقول محرم إنما مكره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يعرفه الجميع، يقول: 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجرته في المسجد، فاختلف الصحابة، قال بعضهم هم الذين شهدوا بدر، وقال بعضهم هم الذين أسلموا قبل الهجرة، وقال بعضهم هم الذين كذا وكذا وكذا، يعني اختلف. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. هذه أربع صفات. لا يتطيرون، من الطيرة يعني الشرك، مرت معنا في بعض أبواب الشرك، يعني أنك تقول مثلا تخرج صباحا فيقطع طريقك قط أسود فتقول إن اليوم أسود وليس فيه خير، فتعود أبراجك وترجع القهقرة ولا تعمل ولا تخرج للدراسة، أو يقطع طريقك كلب أسود. هذا لا يضر ولا ينفع يا جماعة، إنما إذا اعتقدت هذا الاعتقاد فإنك ستكون قد وقعت في الشرك. هذه الطيرة، وسميت الطيرة من الطير لأن العرب كانوا إذا أرادوا أن يهموا بفعل شيء يخرجون حماما ويطلقونه، فإن ذهب من ها هنا ذهبوا للعمل، إن ذهب من ها هنا قالوا إن هذا اليوم مشؤوم فيعودون. هذا شرك محض، وهذا من تسويل الشيطان وتزيينه لضعاف النفوس ومرض النفوس. ولا يكتوون، الاكتواء معروف، الجرح إذا ما أراد أن ينجبر ماذا يصنع بعضهم؟ يذهب إلى الكي. هل يجوز ولا لا يجوز؟ بمسألة خلافية، ولكن الحق أنه يجوز للضرورة، يجوز للضرورة. إذا لم يوجد علاج إلا الكيف إنه يكتوى. أما إذا كان بوسعك أن تصبر حتى ينجبر فالصواب أن تصبر. ولا يشتر قول الألف والسين والتاء معناها طلب الشيء أي طلب الرقية. يعني إذا كنت جالس وجابوا لك راقي هنا أنت لم تدخل في هذا الحديث، يعني الحديث بالذملة يقصدك. أما إذا أنت بحثت عن راقي هنا تكون الكراهة، فالبحث عن راقي مكروه، أما أن يأتي عندك الراقي فلا حرج. رأيتم الفرق؟ سأصل إلى هذا. نعم، لأنه الضرورات تبيح المحظورات، فما بالك بالمكروهات؟ إذا كانت الضرورة تبيح المحظور يعني المحرم، الإنسان الذي لا يجد أن يأكل، لا يجد ما يأكل، وجد خنزيرا فقط وكاد أن يموت من الجوع، يأكل كي يسد رمقه فقط وليس إلى غاية التجشع، لا إنما يأكل بقدر ما يسد الرمق، فهذا حرام أكل الخنزير، ومع ذلك هو جائز عند الضرورة. فالاسترقاء مكروه، إذا كان للضرورة جاز. إنسان كان به جن أو كان به عين أو كان به سحر واشتد به وأرهقه، فحينئذ لا بأس بطلب الرقية. ولكن الإشكال الذي أنا أردت أن أصل إليه هو لما انعدم في هذه المنطقة الرقاة السنيين الذين هم على الجادة، لجأ قليلو العلم إلى الرقاة الذين هم ليسوا على الجادة. لا بد، اعلموا هذا يرحمكم الله، لا بد في الراقي أن يتصف بصفات أعظمها العلم، أعظمها العلم. الراقي الجاهل هذا لا نحتاجه. بعض الرقاة صح هو إنسان طيب، صح جاهل، لا يعرف معنى التوحيد، لا يعرف معنى عقيدته لا إله إلا الله، ولا يعرف الفقه، لا يعرف كيف يرقع صلاته، ثم يقول أنا راقي ويعفي عن شعيرات لحيته ويقصر ثوبه إغراء للناس، لأنه يعلم أن العوام لا زالت عندهم فطرة سليمة، يحبون السني ويميلون إلى السني. ولكم أن تنظر، يأتي داعية في التلفاز حلق ربطة العنق وباللباس جيد، يظهر في التلفاز وهو حلق يعني كليا، لو نظرت إلى خده ترى وجهك، يفتي للناس تجد العامي لا يطمئن لهم، ولكن إذا ظهر في التلفاز داعية متمسك بالسنة في الظاهر باللحية والقميص تجد العامي يتأثر به، صح ولا لا؟ كثير منكم وبعضكم هنا قال لي أن الداعية اللي يشوفه في التلفاز ما عندهش لحية ما يقنعنيش، صح ولا لا؟ لا يقنع. فما بالكم الراقي، ما بالكم الراقي؟ إذا كان هذا الراقي أصلا ليس فيه خير في نفسه فكيف يوصل الخير لغيره؟ هو أصلا لم يلتزم بالشرع، فكيف يريد من الآخر أن يلتزم؟ فأول شرط في الراقي أن يكون عالما متعلما. عالم ليس عالم يعني مفتي، لا، إنما على الأقل طالب علم يعرف عقيدته ويعرف فقهه، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية في الراقي أن يرقي بكلام الله وسنة رسوله فقط، فقط. بعض الإخوة يذهب كي يرقي إنسان مقبوب عنده جني مثلا، يبدأ يحكي معاه، ما اسمك؟ أين تسكن؟ يقول له أنا يهودي أسكن في كذا، أعيش في كذا، يقول له ستخرج تذهب كي تحج وتعود، تذهب كي تعتمر وتعود، هذا لا يجوز. لا يجوز أبدا. الشيخ العلامة الألباني حرم ذلك وقال يجوز شيء واحد فقط، أن تقرأ القرآن، وإن استلزم منك أن تقرأه 10 ساعات أيام متكررة تقرأ فيها القرآن وتأتي بالأذكار الواردة عن رسول الله. أما أنك تعمل معه علاقة فلا يجوز، أو تريد أن يسلم على يديك. يا أخي الأصل في الجن الكذب، من الجن من هو طيب ومن هو أخ ومن هو سلفي ومن هو طالب علم، كل ما يوجد في بني آدم موجود في الجن، هم أمم أمثالنا وفيهم الصالحون وفيهم دون ذلك، فيهم الصالحون وفيهم الطالحون. ولكن جعل الله تعالى الأصل في الجن الكذب، جعل الأصل فيه الكذب. عندنا نحن في عالم له عالمه، وعالمه فيه قوانينه الخاصة التي لا تليق بقوانين نحن بنو آدم. مرة النبي صلى الله عليه وسلم ائتمن أبا هريرة رضي الله عنه على بيت مال المسلمين، وكان في بيت مال المسلمين شيئا من القمح والشعير. فمرة وفي ليلة من الليالي وجد أبو هريرة رضي الله عنه رجلا يسرق في الشعير، كان يضع في ثيابه ويأخذ، فأمسكه قال له سأذهب بك عند رسول الله، فشكى له العيال يعني الفقر، وشكى له الأهل والولد، فأشفق عليه أبو هريرة فسرحه تركه. في ليلة الغد وجده يسرق مرة أخرى، فأمسك به قال له سأخذك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فشكى له العيال وألح عليه فأشفق عليه وتركه. في الليلة الثالثة أمسكه، وفي روايات في الليلة الرابعة أمسكه وقال له اليوم سأخذك عند رسول الله لا محالة. فقال له سأقول لك شيئا إذا فعلته ينزل عليك حافظ من السماء ويحفظك إلى الصباح. فقال قل. فقال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه سينزل عليك حافظ من السماء، يعني ملك يحميك حتى تصبح. فتركه أبو هريرة. فلما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره بالقصة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشيطان صادقك وهو كذوب، هكذا يقول صادقك وهو كذوب، أي أنه كثير الكذب. الأصل في الجن أنه يكذب، إذا قلت له أسلم يقول لك أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو كاذب في ذلك. تقول له اذهب إلى العمرة، يذهب إلى العمرة أو لا يذهب، يذهب إلى زاوية في البيت أو يختفي تحت ظفر المريض، لأنه حر في تغيير شكله. نعم يغير شكله كيفما شاء الجن إلا بصورة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يتمثل به كما في السنة من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل به. وجاء في الأثر عن عمر بن عبد العزيز أظن أو عمر بن الخطاب، ذاكرتي هي السبب يعني ليس الراوي، فقال عمر أن الشيطان يقول كلاما فيتحول به كيفما شاء كالملك، الملك كذلك يتحول كيفما شاء، ولكن الفرق بين الملك والجن هو أن الجن تسيطر عليه صورته والملك لا، يعني إذا تحول الجن إلى حيوان مثلا وكثر ما يتحول إلى ثعبان أو عقرب فإن صورته تتحكم عليه، تتحكم فيه يعني يبقى بها، إذا رأيته يبقى بها حتى تغفل عنه أو ما شابه، أما الملك فلا، صورته لا تتحكم به. قلت لا يجوز الحديث مع الشيطان أو مع الجن لأن الأصل فيه الكذب. إذا بدأ هو يحكي ويقول لك فلان درت لي السحر بصلاتي يعني كثيرة، تركت القفل إنسان مريض ومعد يقول لك ابنة عمك أو مرت عمك فلانة هي دارت السحر، أنت لا تسمع له، واصل في قراءة القرآن، لأنه يريد أن يفرق بينك وبين أسرتك، يفرق شأنه التفريق بين المرأة وزوجها كما أخبر الله عز وجل عن ذلك. والصفة التي بعد ذلك، لابد على الراقي إذا قرأ على المريض أن يسمع، لا ينبغي له أن يتمتم، لا يتمتم إنما يسمع. إذا سمعت الراقي تمتم حبسه، قل له أعد بصوت عالي هكذا، إلا في حالة واحدة، إذا كان هذا الراقي معروف بأنه سني ومعروف بأنه من العلماء، إذا تمتم فأنت تحسن به الله وتقول إنه يأتي بأذكار، لا سيما إذا قرأ في الماء أو في زيت الزيتون أو ما شابه. ولكن إذا لم يفعل ذلك، إذا لم تكن تعرفه فلا، لا بد عليه أن يجهر. كذلك من صفات الراقي السني ألا يتخذ مكانا يرقي فيه. كل راقي عنده غرفة يرقي فيها، هذا راقي بدعي. قد يكون سني في رقيته وفي اعتقاده، ولكن فعله ذلك بدعة، لم يثبت عن سلفنا ولا عن رسول الله ولا عن أي صحابي أنه اتخذ مكان. هذه كلها موازين أن تمزن بها الرقاة الذين تسمعون بهم. كذلك من الصفات أن لا يشتهر بأنه راقي، لا ينبغي للراقي أن يشتهر بأنه راقي. ما كان في عهد الصحابة فلان راقي أو فلان راقي قوي كما يقول الناس اليوم، فلان يرقي ما شاء الله، لا، هذا الكلام لا ينبغي، إن الرقية سبب وهي مجرد قراءة القرآن، ولا أعلم بنفسك من نفسك. ولأجل هذا أقول دائما وأكرر لإخواني وأخواتي الذي يشعر أن به تلاعب من الشيطان عين أو أي شيء، أقول له لا أعرف بنفسك من نفسك، فإذا أنت رقيت نفسك فإنك ستكون أخلص من الراقي العالم، لأنك فعلا تريد الخير لنفسك، والله عز وجل أبقى لك عقلك. قد يتغير حالك بعد المغرب مثلا فقط أو بعد العصر فقط، تحدث هذه الأمور، أنت في الظهر أو بعد الظهر كن مخلصا، توضأ، صلي ركعتين وارقي نفسك بإخلاص وابكي أثناء الرقية، تذلل لله تعالى وانخضع له، والله سيوفقك الله. أما إذا أصابك المس الكلي فهذه مسألة أخرى، يعني الشيطان طغى على عقلك فأنت لا تعقل شيئا، هنا أهلك يلتمسون لك الراقي الشرعي. والرقية كما قلت هي سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليست بدعة في الأصل، فهو القائل لذلك الصحابي بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك إلى آخره، وهو القائل لذلك الرجل الذي أصابه مس وكان يضرب صلى الله عليه وسلم برفق، هذه صفة سأنبه عليها، برفق على ظهر الإنسان المغضوب، ويقول له أخرج عدو الله إني رسول الله. أجاز بعض العلماء تقول أخرج عدو الله إني عبد الله، أجازها، ومنهم من قال لا، إنما قل أخرج عدو الله. لا يجوز الضرب أبدا، لا بالتيو ولا كما يفعل بعض الإخوة بالسواك ولا بالتريسيتي كما بعض الإخوة يفعل بالتريسيتي والله، ولا بالإبرة يفعلون بالإبرة، يعني يدقك بالإبرة، هذا كله بدعة. إنما تجلس هنا ويجلس المطلوب هنا تقرأ فقط، تقرأ عليه القرآن، وكل راق يمس المرأة الأجنبية فإنه راق مبتدع، لا يجوز للراق أن يمس المرأة بحائل ولا بغير حائل، كي يقول لك لا نمسها فوق الحجاب، كي يقول لك لا ندير عليها غطاء ونمسها، ما تمسهاش أصلا. فلينتبهن مثل هذه الأمور الحساسة جدا التي هي اجتماعية وقد كثرت، في مجتمعنا هذا الفاسد بسبب قلة الأئمة وبسبب قلة العلماء. ولأجل هذا كثير من السلف كانوا يذمون الرقاة، بل كان الراوي في سند الحديث إذا كان الراوي اشتهر بأنه راقي قالوا عنه ضعيف. حتى قال الإمام طاووس رحمة الله عليه: أقرب الناس إلى الشرك من يرقي من الحية والمجاني. أقرب الناس إلى الشرك قال الرقاة، وهذا فعلا، لأن الجن أحيانا يتلاعب بالراقي الجاهل، وأحيانا الراقي الجاهل يجد في نفسه. أنا أذكر مرة والدتي ابتليت بسحر، لما رقيتها الجن هذا قاعد يقول لي جمال جمال جمال، هذا أحد أقارب، وهذا والد صحيح نسمع له أصلا، ولم يلزمش نقول للأم لما تتفق أنه كان يرفض هذا الاسم، لأن همه الوحيد هو أنه يفرق. والإنسان الذي يصلي الصلوات في وقتها ويأتي بأفكار الصباح والمساء، والله لا يمسه شيء من هذا القبيل، لأنه محصن من قبل الملائكة وقبلهم من قبل الله تبارك وتعالى. هذا وارد، كثير من الناس يبتلون بالسحر منذ الصغر، وهذا بسبب بعد الوالدين، ما حصنوا هذا الطفل. وهنالك بعض السحر اللي هو أنواع، لولا ضيق المقام وأنا أريد أن أنتقل لصورة الناس، طال الوقت. ما يسمى بالربط، الربط يعني هذا موجود في العجائز الكبار، تولد امرأة فتقول أنا حتى آمن على بنتي أن تبقى عذراء أربطها، بنوع من أنواع السحر. وهذا السحر كثر ما يتحقق، كثر ما يتأسرع السحر تحققا هو الربط هذا، فتربط هذه البنت بطريقة لا يعرف فكها إلا هي، إلا هذه المرأة العجوز. فلما تكبر البنت العجوز تموت، هي عجوز تموت، فتموت ومعها ماذا؟ طريقة فك السحر، فتبقى البنت ضحية للأسف، تبقى ضحية، وإن عاشت فإنها تعيش مهمومة وتعيش في عذاب مع أهلها ومع زوجها. والشأن خاص في الرجال والنساء كذلك، إلا أن كثرة الاستعمال تحققت في النساء التي بها سحر منذ الصغر. يعني كاين أحيانا الجن يقول لك أنا كنت مع أنا نسيتها وهي بنت 6 سنوات وهي الآن 28 سنة، يفصح نخرج. الأمر مستعصي نوعا ما، ولكن بالإخلاص كل شيء يهون أمام الله تبارك وتعالى. الإخلاص والله باليقين وبالتقوى يذوب لك الحديد يذوب بالتقوى. من أولياء الله تعالى السنيين من مشى فوق الماء بعقيدته الصحيحة. هذا فيما يخص الرقية، وأنا أعلم أنني لم أتطرق إلى كثير من المسائل لأن المقام ضيق جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق الساحر أن حده ضربة بالسيف، حد الساحر ضربة بالسيف، يعني إذا أمسك به يقتل. وقال الله بعد ذلك: ومن شر حاسد إذا حسد. الحسد هو تمني زوال نعمة الغير، غيرك عنده نعمة أنت تتمنى أن تزول منه. وكثر ما يكون الساحر هو صاحب العين الذي يصيب غيره بالعين، أو الحاسد عفوا ليس الساحر. والحسد صفة مذمومة، وقد ذمها العرب قبل الإسلام، فما بالكم لما جاء الإسلام. بل إن أول معصية في هذا الكون، أول معصية هي الحسد، عندما حسد إبليس آدم على أن هذا خلق من طين وهذا خلق من نار، وهذا أسجد الله له الملائكة وهذا لم يسجد له، فحسده فجره ذلك إلى الكفر وعصيان أمر الله تعالى في عندما أمره بالسجود. وقد قال أحد العرب: وأظلم خلق الله من بات حاسدا لمن بات في نعمائه يتقلب، ما شرط في الساعة التي قبل هذه الدرس. صاحب النعمة في البيت ينام يتقلب في نعمته، والحاسد يبيت الليل كله يفكر كيف يلحق الأذى بهذا الإنسان. هذه هي سورة الفلق باختصار شديد المتضمنة لخمس آيات. بالمناسبة عندنا ما هو مشهور باسم الخمسة، أصلها أنها خمس آيات والتي هي سورة الفلق، وفعلا لما كنت أبحث وجدت أن هذا له وجه عند بعض الناس من الصوفية قديما. يقول لك مثلا خمسة في عينه، أو الطفل الصغير يعلق له خمسة من ذهب أو من فضة، هذا لا يجوز، هذا نوع من الشرك بالله تبارك وتعالى، وهو بدعة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله الصحابة. وانشروا هذه الثقافة وانشروا هذا العلم بين الناس، الخمسة هذه لا تنفع ولا تضر. إذا لقيتوها في سيارة الوالد أو في البيت أو في الباب، إذا كانت لكم القدرة على التغيير باليد غيروها باليد، إذا ما كانت لكم القدرة على تغييرها باليد غيروها باللسان، ولا تكفوا عن تغييرها باللسان حتى تتغير أو يفارقكم معها الموت.